الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس الماضي إجماع جمهور أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في قبول رواية الراوي أو ناقل الخبر يشترط شروط، وذكرنا قسما من هذه الشروط، حيث قلنا يشترط إسلام الراوي وأن يكون بالغا وعاقلا، وانتهينا إلى بحث العدالة، حيث ذكرنا إجماع المحدثين والفقهاء على اشتراط عدالة الراوي، وذكرنا الدليل على ذلك وهو التمسك بمفهوم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. ولكن ذكرنا أن للبحث تتمة، وتتمة لهذا البحث هي معرفة ما المقصود من قولهم أن يرويه عدل ضابط، فما المقصود من العدل الضابط؟ العدل في الأصل اللغوي هو الاستقامة، مأخوذ من الاستقامة. إذا كان الطريق مستقيما ليس فيه إعوجاج يقال هذا طريق عدل أي مستقيم، ومثله العصا المستقيمة يقال لها عدلة. هذا هو الأصل في اللغة، لكنه في الاصطلاح عند أهل العلم أن العدل هو وصف في الشخص يقتضي الاستقامة في الدين والمروءة، فاستقامة الرجل في دينه ومروءته تسمى عدالة عند مصطلح أهل الحديث. وعلى هذا فالفرق ليس بعدل، لماذا؟ لأنه ليس مستقيما في دينه. فلو رأينا رجلا مثلا مصرا على قطيعة رحم فإننا لا نسميه عدلا ولو كان من أصدق الناس في نقله، لأنه غير مستقيم في دينه. وكذلك ما لو وجدنا إنسانا يصر على ارتكاب الصغيرة فمثله يسمى لا يسمى عدلا وإنما يسمى فاسقا. بناء على هذا إذا روى الفاسق خبرا لا يقبل منه، والدليل على هذا القول كما ذكرت هو قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وجه الاستدلال بضم هذه الآية أن الله عز وجل أمر بالتبين في خبر الفاسق، فيعلم أن خبره غير مقبول فلا يقبل ولا يرد حتى نتبين أمره. وفي علم الحديث ورواية الحديث يشترط أن يكون الراوي عدلا يمكن قبول خبره، والفاسق لا يقبل خبره. أما العادل فيقبل خبره بدليل قوله تعالى: وأفسدوا بغي عدل منكم. هنا الله عز وجل في هذه الآية أمرنا بإشهاد العدول، ولم يأمرنا بإشهاد العدول إلا لنقبل شهادتهم، اذا اما الامر بقبول الشهادة فقبول شهادة من لا تقبل شهادته لا فائدة منه وهو لغو من القول. وذكرنا ايضا مسألة المروءة، قلنا يشترط عدالة الراوي ويشترط ان يكون سالما من اسباب الفسق وخوارم المروءة. وبينا معنى المروءة، ولكن قبل الانتقال الى مسألة المروءة هنا كلام تركناه ولم نبينه، وهو نحن لا نقبل الخبر الفاسق لان عدم الفسق شرط لقبول الرواية، اما مع الجهل بالشرط لكن مع الجهل بالشرط ما هو هل هذا الراوي فاسق ام لا، هنا لا بد لنا من ضبط الكلام في هذا المقام. الرواية في مجهول الحال هنا اقسام، احدها المجهول، المجهول عدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا. رواية مجهول العدالة من حيث الظاهر يعني ظاهره لا يعلم، لا يعلم حاله مجهول هل هو عادل ام لا، وفي الباطن ايضا مجهول. هذا مجهول العدالة من حيث الظاهر ومن حيث الباطن روايته غير مقبولة عند جماهير من المحدثين. اما القسم الثاني المراد من المجهول الذي دخلت عدالته الباطن وهو عدل في الظاهر، يعني باطنه لا نعرفه لكنه في الظاهر عدل، فيما بينه وبين نفسه لا نعرف بحاله لكنه بحسب الظاهر عادل، عدل بحسب الظاهر. هنا اختلف علماء العامة في هذا القسم، فقد قال بعض أئمتهم المنصور من يكون عدلا في الظاهر ولا نعرف عدالة باطنه، فإذا روى هذا المجهول حد رواية هل يقتدي بروايته أم لا؟ قال المجهول من هذا القسم يحتج بروايته بعض من رد رواية القسم الأول، القسم الأول وهو المجهول عدالة الحيث الظاهر وباطن، وهذا يميل وهذا القول يميل إليه بعض الشافعيين. لماذا؟ قالوا لأن أمر الأخبار مبني على حكم الدم بالراوي، ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن فيقتصر فيها على معرفة ذلك على معرفة العدالة في الباطن. وعلى كل حال إن العدالة الباطنية أو العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى أقوال المجرسين، ففي قبول الرواية المذكور هناك وجهان من غير ترجيح، هذا عند بعض أهل العلم، أما عند بعضهم الآخر مثل النووي يقبل الرواية المذكور. إلا أن عبارة الشافعي كما ذكرت قبل قليل في اختلاف العدالة الظاهرة قال لا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما، يعني بشهادة العدلين، إذا كان عدلين في الظاهر مما يعني هذا الكلام ان تكون العدالة الظاهرة هي التي يحكم الحكم بها وهي التي تستند الى اقوال المدكتين خلاف ما ذكره في مسألة العدالة الباطنة. بناء على هذا يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواد الذين تقادم العهد بهم وتعبرت الخبرة الباطنة بعبارة ثانية. هناك كثير من الرواد ذهبوا وتوقفوا منذ القدم فنحن لا نقلق على حالهم الباطنية وعدالتهم الباطنية استتعذى الخبرة بعدالتهم الباطنية باعتبار انهم قد مضوا الى حال سبيلهم وانتقلوا الى جوار ربهم. لهذا يعمل بالعدالة الظاهرية. القسم الثالث من المدخول هو المدخول العلم شخص غير معروف. المدخول العلم هذا فيه بعض الكلام اذ قد يقبل رواية المدخول العدالة من لا يقبل رواية المدخول العلم. مجهول العين يعني مجهول عبارة أخرى نقول مجهول العين فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول عبارة. ولكن هناك مقابل هذا الكلام كلام آخر أنه يقبل مطلقا الرواية مجهول العين يقبل مطلقا. هذا الكلام قول من لا يشترك تراوي زيادة الثقة على مية الإسلام. وقول آخر قالوا إن تفرد بالرواية عنه عن هذا المجهول من لا يروي إلا عن حمل واقتصرنا في التعديل بواحد قلنا خبر المجهول وإلا خبر فلا يصح. وهناك قول اخر ايضا قيل ان كان مجهول العام مذكورا في غير العلم بالجهل او النجد قبل قوله وروايته وان لم يكن مذكورا في غير العلم بالجهل او النجد فلا تقبل روايته كما مال الى هذا الدور ابن عبد الجبر. وهناك الاخر ايضا قيل ان كان زكاه احد زكى مجهول العام ان كان زكاه احد من ائمه الجبر بالتعديل مع الله واحد عنه قبل قوله والا فلا. وبناء على هذا نقول ما المراد من الانسان الذي جهلنا بشرط قبول خبره لان كلامنا حول المجهول حول كاتب الشرط يعني الراوي المشهور الحق. هناك دليل بأنه يترك قوله كما مر في بعض هذه الأقوال التي ذكرناها قبل قليل. فذكر له دليلا والدليل على أنه يترك قوله ولا يعمل به قالوا أن عدم الفسق شرط قبول الرواية. أما مع الجهل بشرط مع الجهل بسبب القبول وهو عدم الفسق، لا نعلم انه هل هو فاسق او انه ليس بفاسق. مع الجهل بشرط يتحقق الجهل بالمشروط، المشروط هو القبول. وحينئذ اذا تحقق الجهل بالمشروط يجب الحكم بنفس المشروط، معناه انه لا يرضي القبول من بعد اذا فات الشرط كما ذكر في الدرس الماضي فات المشروط. فيجب الحكم بنفسه، يجب الحكم بنفسه القبول حتى يعلم انتفاء التثبت وبإبارة الاخرى حتى نعلم ان هذا غالي عادل. واذا علمنا انه عادل معناه لا يجب التثبت بخبره. هكذا استدلوا كما يقول الشهيد الثاني على رد روايه مشتوح الحال والمجهول الذي كتب شرط وهو شرط القبول وهو عدم الفسق. لكن الشهيد الثاني كما ذكرت في الدرس الماضي رد هذا الدليل وقال فيه نظر، في هذا الدليل نظر. لماذا؟ يقول لأن مقتضى الآية الكريمة وهي آية النبأ كما ذكرنا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالله عز وجل أمر بالتبين في خبر فاسق، ولما يأمر الله تعالى بالتبين في خبر الفاسق يعلم ان خبر الفاسق غير مقبول فلا يقبل ولا يردي حتى نتبين. وهذا اصلا في روايه الحديث ان يقول الراوي عدلا، يمكن قبول خبره والفاسق لا يقبل، عفوا يمكن قبول خبره والفاسق لا يقبل خبره. فهذا التدلل بالمقصود، نحن لا نقبل خبر الفاسق حتى نتدلل. فاذا الفسق في الآية الكريمة مانع من قبول الله، وفي حال الدهن براوي اذا جهلنا على راوي انا هل يصح الحكم على راوي بانه فاسق او ليس بفاسق؟ طبعا لا يصح الحكم عليه بالفسق، لهذا اذا لا يصح الحكم عليه بالفسق معنى هل يجب التثبت عند خبره؟ فلا يجب التثبت عند خبره بمقتضى مفهوم الشرع الدال على وجوب التثبت عند مجيء الفاسق بالخبر، والدال على نفي التصدق بمجيء العادل بالخبر. بناء على هذا نقول اذا جاء مذكورا عادل بالخبر لا يجب التردد. هذا ايضا بثانيا نحن لا نكلم ان الشرع هو عدم الفسق، أن شرط قبول الرواية هو عدم الفسق. لا، ليس عدم الفسق شرطا، وإنما المانع من قبول الرواية وظهور الفسق. لهذا لا يجب العلم بانتفاع الفسق حيث يجهل الأصل. حيث يفهم بأبار الوقت نحن لا نقول أن سبب القبول قبول الرواية هو عدم الفسق، وإنما نقول أن المانع ظهور الفسق. فنحن نقول أن المثال لا يشمل الصورة العامة، لأننا إذا قلنا أن سبب القبول هو إحراز عدم الفسق فالآخر محرز عدم فسقه هذا أولا، والمجهول غير محرم عدم اسمه فلا يشمله المفهوم. ولهذا تجد ان المسلم يصر على انه لا يسلم ان الشرط عدم الفسق، شرط القبول هو عدم الفسق بل مانع ظهور الفسق. لهذا لا يجب على العلم بارتفاع الفسق حيث يجهل الحال. فتمسكا بالاصل نقول ان الاصل هو عدم الفسق في المسلم بالنسبه الى المسلم. اذا راينا شخصا لا نعرف انه فاسق او غير فاسق فالاصل هو عدم الفسق في المسلم ويحمل قوله على صحه. وهذا ما ذهب اليه في بعض ارائه الشيخ الطوسي قدس شرفه. لان التفقيه كثيرا ما يقبل خبر غير العدل ولا يبين سبب القبول. لماذا يقبل خبر العدل قوي؟ لان اسباب القبول كثيره، اسباب التعديل كثيره لا ينبغي ذكرها كما سيبقى، بخلاف اسباب التجريح كما ذكرنا سابقا في الدروس الماضيه. وذكرنا ايضا قول ابي حنيفه حيث ذكرنا ان ابا حنيفه من رايه ومن مذهبه هو قبول الايه مجهول الحال تمسكا بقبول قوله في تزكيه اللحم كما ذكرنا. لكنه رددنا هذا القول ان هناك فرق بين ما بين قبول قول المذكور مذكور الحال في تزكية اللحم قبل قوله في تزكية اللحم وبين الرواية، لأن قبول قول المذكور الحال في هذه الموارد لا يحتاج إلى تصديق أو عدم التصديق. لماذا لا يحتاج الى التصديق او لا يحتاج الى الدليل بحرم سأله وصحة ويحمل قوله على الصحة، يحمل سأل المسلم على الصحة. فاذا قال مذكور الحال هذا اللحم غطى فيقبل قوله بخلاف مسألة الرواية، بخلاف الرواية فانه لا يقبل قوله. ثم من رأي الشديد اذان قدرة الشيخ انه موضع المراد من العدالة كمراوي تاركا لجميع المعاصي، وانما يكون المراوي سالما من اسباب الفسق. واسباب الفسق كما يقول الشهيد الثاني هي فعل الكبائر والاسراء على الصغائر. اذا الاسباب الموجودة للفسق هي فعل الكبائر والاسراء الاسرار على الكبائر وخوارم المروءه. خوارم المروءه قلنا بالنسبه الى المروءه في تعريف المروءه هي ان يفعل الانسان ما يجمله ويزينه ويدع ما يدنسه ويشينه. يعني المروءه هي ان يستعمل ما يزمله امام الناس ويزينه ويمدحه عليه وان يترك ما يدنسه ويشينه عند الناس. مثلا لو فعل الانسان شيئا امام المجتمع وهو الفعل مخالف لما عليه الناس، فاذا راى ذلك الفعل عبدوه فعلا عبدوه وعبدوه فعلا قدحا لا يفعله الا اراد الناس والمنحطون من الثقل، فهذا الانسان لا يصدق عليه انه عادل. لماذا؟ لان مروءته لم تستقم، ولان بفعله هذا قد خالف ما عليه الناس فسقطت مروءته. اذا المروءه هي الاتصال بما يحسن التحلل به عاده بحسب زمانه ومكانه وفعله فعلا وتركه، فعلا وتركه. مثلا لو ان رجلا خرج وضعه على غذاءه على فحمه له وصار يمشي في الاسواق ويأكل امام الناس في السوق. انا الاكل في الطرقات يذهب بالمروءات، فاذا انقصت هنا المروءه سقطت مروءته من اهل الناس ويكون محلا للسخريه والانتقاد من الجميع. اذا المراد من العداله هو كان الراي سالما من اسباب الفكر وغيان المروءات. الا ان ابن عبد البر صاحب كتاب الاستعاره توسع في مفهوم العداله فقال كل حامل علم معروف العنايه به فهو عدل محمول في عمره ابدا على العداله حتى يتبين جرحه، لقوله صلى الله عليه واله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله يمكون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. الا ان استدلال ابن عبد البر بهذا الحديث فيه نقاش، ولا يصح استدلاله بهذا الحديث من وجهين. الوجه الاول ان الحديث الذي رواه مرسل وهو ضعيف، والامر الثاني انه انما يصح الاستدلال بهذا الحديث لو كان خبرا، لو كان محمول على الخبريه، ولا يصح حمل الحديث على الخبر لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقه. كثير من الناس غير عدول وليسوا بعدول ولا بثقات، ومع ذلك هم يحملون العلم. فمن يحمل الحديث محملا الا على الامر، فلا بد من حمل الحديث على الامر، يعني قوله يحمل هذا العلم او يحمل هذا العلم، هذا لا بد ان يحمل على الامر. ومعنى انه امر الفطرات بحمل العلم، لان العلم انما يقبل عن الفطرات ولا يقبل عن غير الفطرات. لهذا لا يمكن المساعدة على ما ذكره ابن عبد البر في توسعته لمعنى العدالة. بعد هذا أشرح حواسي لمسألة العدالة نرجع إلى رقية الشرع. قلنا اتفق أئمة الحديث والأصول الفقهية على اشتراك إسلام الراوي على روايته وإن لم يكن مسلما على تحمله لأرواحه، وأيضا اشترطوا بلوغ المسلم عند أداء الرواية، واشترطوا عقله واشترطوا عدالته، وبينا ما المراد من العدالة، وأيضا من الشروط التي ذكرها أن يكون الراوي ضابطا لما يرمي، أن يكون ضابطا لما يرمي. إذا أجمع جمهور أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط لمن يحتج بروايته أن يكون عاجلا ضابطا لما يرويه، ومعنى ضبطه لما يرويه ان يكون حافظا متيقظا غير مغفل. المغفل هو الذي لا يميز الصوار من الخطا مثل ناعم والساهي، لان المتصف بهذه الصفات بصفات النوم او صفات الشهوه لا يحصل الركون إليه ولا تميل النفس إلى الاعتماد عليه أو على قوله. فلا بد من أن يكون متيقظا غير مغفل من حذر ومن حفظه ضابطا لكتابه حافظا له بحيث يأمن من علة التبديل والتغيير ليحفظه ويصونه عن طرق التغيير أو طرق التغيير من حين صنع فيه إلى أن يؤدي لمحرره. فيروي بعلم ويعلم ما في الرفع ما في الألفاظ من حالة للمعنى يروي بالمعنى أو يحفظ كتابه من الخطأ في قراءة وأداء الألفاظ لمعانيها ومطابقتها لمعانيها فيحفظ كتابه من الغلط والتفصيل والتحريف بحيث يأمن على الكتاب من تغيير التغيير في القول أو وضع القول في غير موضعه المناسب. فلا بد من أن يكون حافظا لكتابه من الغلط والتفصيل والتحريف وعارفا بما يستلزم المعنى ان روى بالمعنى في المواضع التي يدرس فيها الرواية تنمثل المعنى. ولو ذكر اهل العامة شرورا يعرف من خلالها ضبط الراوي كيف يمكن لنا ان نعرف ان هذا الراوي ضابط؟ قالوا نعتبر روايات هذا الراوي بروايات اثقال المعروفين بالضبط والاتقان. بعباره الموضوع ننظر الى روايات هذا الراوي ونقارنها بغيرها من روايات الثقات المعروفين بالضبط والاتقان، فان وجدنا رواياته موافقه ولو من حيث المعنى لروايات الثقات المعروفين بالضبط والاتقان الموافقه لها في اغلب والروايات المخالفه لهم ناظره حينئذ نحكم بكونه ضابطا ثابتا. اما ان وجدنا اكثر رواياته مخالفه لروايات الثقات المعروفين بالغلط والاتقان فحينئذ نحكم باحتلال ضبطه ولم نحتج بحديثه ونرفض حديثه. لكن الشهيد الثاني قدس سره يقول نحن يمكننا الاستغناء عن هذا الفرق وهو فرق الضبط وذلك باعتبار العدالة، فإن العدالة دائما مانعة عن تمنع الإنسان العادل وتمنع الراوي العادل عن المجازفة برواية ما ليس بمضبوط على الوجه المعتبر. ولهذا كان تخصيص الضبط بعدم اشتراك العدالة تأثيرا أو جرما على الآخر، مما يعني أنه اعتبار العدالة يغني عن اشتراك قرض الضبط، كما قلت أن العدل لا يجاز براية ما ليس مضبوطا على الوجه المعتبر. أما لماذا نخصص الراوي بهذا القيد؟ لماذا نقول يخصص الراوي أن يكون ضابطا؟ يكون من باب التأكيد أو من باب الجري على عادة القوم؟ يعني علماء الحديث في في هذه المسألة. أيضا هناك بحث ورع بين علماء الحديث، وهل يشترط أن يكون الراوي ذكرا أم لا يشترط فتقبل رواية الأنثى؟ طبعا لا يشترط الراوي الذكورية. لماذا؟ لأن الأصل عدم اشتراط الذكورية، وإجماع السلف والخلف من علماء الحديث على صحة الرواية عن المرأة، وكذلك لا يشترط في الراوي أن يكون حرا، لهذا تقبل رواية العدد، لأنه في بعض الموارد تقبل شهادتهما في الدنيا، تقبل رواية المرأة وتقبل رواية العدد، فالرواية أولى من الشهادة. وكذلك لا يشترط العلم بفقه وعربية، يعني لا يشترط أن يكون الراوي فقيها، ولا يشترط أن يكون الراوي عربيا. لماذا؟ لأن الغرض من النقل ومن الخبر هو الرواية وليس الدراية، والرواية تتحقق بدون الفقه وبدون اللغة العربية. وأيضا بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يسر الله امرئا نسر الله امرئا سمع مقالتي فرعاها وأداها كما سمعها فرد سامع فقه ليس بفقيه. إذا من هنا يتبين لنا أنه قد يكون الإنسان يسمع الفقه ويمتلك الفقه وهو ليس بفقيه، المهم أنه يسمع المقالة فيعيدها ويحفظها ويؤديها كما سمعها. فيقول من باب التأثير ينبغي معرفة الراوي باللغة العربية حذارا من اللحن والتصحيح لئلا لا يصح الخطأ ولا يصح الكلام. ولهذا روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أنهم قالوا: اعرضوا كلامنا فإنا قوم فصحاء. فلا بد من الإيمان باللغة العربية ومعرفة كلام الأئمة عليهم السلام حتى يسلم كلامهم من اللحن والتصحيح. ومن المعلوم أن هذا الأمر في كلام الأئمة عليهم السلام يشمل إعراب القلم، لما يقول اعرضوا كلامنا سواء كان بالقلم أو اللسان. وقال بعض العلماء: جاءت هذه الأحاديث عن الأصل معرضة، وقال آخر: أقوى ما أخاف على غالب الحديث إذا لم يعرف النحو أن يرسل في جملة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ معاده من النار. بعبارة أخرى، الذي لا يعرف النحو واللغة العربية ربما يرسل في جملة قول النبي من كذب، يعني يكون من الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن المتعمدين الكبر على رسول الله، لذلك يتبوا مقعده من النار. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرسم في الحديث، فمهما روي حديثا عنه ونقل فيه فقد كذب عليه صلى الله عليه واله وسلم. لهذا يعتبر إذا عرفنا أنه ينبغي مؤخرا معرفة الراوي باللغة العربية، فأن يعتبر حينئذ أن يعرف قدرا من اللغة يسلم معه من اللحن والتحريف. فلا بد من الإيمان ببعض قواعد اللغة العربية حتى لا يقع في المحظور. وكذلك لا يعتبر في شروط الراوي، لا يعتبر في الراوي البصر، بمعنى لا يفترض ان يكون الراوي بصيرا، بل تصح روايه الاعمى، وهذا ما عليه الصغر والخلل. وكذلك لا يعتبر العدل في خبر الراوي، وهذا نحن نحتج بخبر واحد بناء على اعتبار خبر واحد لا يعتبر العدد. اما اذا قلنا ان خبر واحد ليس بحجة، واذا قلنا بعدم اعتباره فلا يعتبر في المقبول من الخبر عدد خاص، فلا بل ما يحصل به العلم. يعني لا بد من ان يكون الخبر مما يحصل به العلم، مثل الخبر المتواتر او مثل الخبر المحفوظ بالقرائن التي توجد العلم. فلهذا اذا كنا بعلم اعتبار خبر الواحد وعدم حجيته فالعدد معتبر في المقبول من الخبر، وهذا الخبر المقبول هذا الخبر من المقبول الذي اشترك فيه العدد الخاص مثل الخبر المتواتر ومثل الخبر المحفوظ بالقرائن، فإن الخبر المتواتر يشترك فيه عدد خاص بحيث تحيل العادة تواترهم واتفاقهم على الكذب. أما باقي أقسام الخبر بناء على عدم اعتبار وعدم حجية الخبر الواحد، باقي أقسام الخبر من غير المتواتر غير الخبر المتواتر وغير الخبر المحفوظ بالقرائن الذي يحصل به العلم غير هذه الأقسام، فالعدد غير معتبر في الجملة مطلقا، سواء كان خبر واحد أم لم يكن خبر واحد. وبناء على هذه الشروط الآن تتذكر جميعا، بناء على جميع هذه الشروط ذكروا أمورا أخرى في مسألة من تقبل روايته ومن تقبل، فأضافوا بعض الشروط ووقع الخلاف فيها. ومن هذه الشروط أنه بالإضافة إلى الشروط التي ذكرناها سابقا، هل يعتبر مذهب خاص أن يكون الراوي مذهب خاص أم لا يعتبر؟ فإذا قلنا لا يعتبر أن يكون مذهب خاص، معناه تقبل رواية جميع أتراك المسلمين حتى وإن كان أهل بدعة. أما إذا اشترطنا أن يكون الراوي من مذهب خاص، فإذا خالف المذهب وكان من أهل البدعة فهنا تأتي أقوال يفصلها السهيل الثاني وغيره من أهل العامة، نأتي على بيانها بالتفصيل. فمن هذه الأقوال أنه لا تقبل رواية المبتدع مطلقا لتفسيره، لكن بعض علماء الحديث من أهل العامة قيدوا القبول المبتدع، قبول رواية المبتدع وعدم قبول رواية المبتدع، المراد من المبتدع الذي لا يذكر في بدعته. اذا من يذكر بدعته هذا ثابت في الخلاف، لكن بعضهم اثبت الخلاف في قيد عقل قيد الخلاف بالمبتدع الذي لا يذكر ببدعته، الذي لا يذكر في بدعته. لذلك قال بعض اهل العامة انه اذا اعتقد حرمة الفجر قبلنا روايته. هذا المبتدع الذي لا يقصر في بدعته. اذا اعتقد حرمة الفجر هنا قبلنا روايته. واما يعني ان لم يعتقد حرمة الفجر لا مقبل روايته. وقول اخر قال لا ترد روايته مطلقا. لهذا قال ان المبتدع الذي لا يفكر في بدعته روايته مردوده مطلقا. فالى هذا القول يميل الشهيد الثاني. والدليل على ذلك قال لأن الله تكون ببدعته. فكما هو من قبل المتعلم وغير المتعلم، يعني المتعلم بالكفر وغير المتعلم بالكفر، فذلك يستوي في الكفر المتعلم بالكفر وغير المتعلم بالكفر. وحديث المتعلم إذا كان المبتدع ممن لا يستحل الكذب في نشرة مذهبه أو بأخذ مذهبه، بأداء أخرى إن لم يستحل الكذب لنشرة مذهبه، فيكذب قوله وإن استحل الكذب فلا يقبل قوله او خبره. من الذين استحلوا الكذب في نصرة مذهبهم او لأهل مذهبهم هؤلاء الخطابية من غلاة الشيعة، وهذا حلقان منسوب الى اشخاص طيب، حيث عزاه ابو بكر الرقي البغدادي الى الشافعي وذلك في كتابه الكفار، كتاب الخطيب البغدادي كتابه الكفار. اذ ان الشافعي امر عنه قومه قال افضل شهاده اهل الاهواء الا الخطابيه من الرافضه، لانهم يرون الشهاده بالزور من موافقين. القسم الثالث اذا كان داعية لمذهبه فلن تقبل الرواية، يعني هنا تفصيل في هذا البعض. قال قوم من اهل الحديث انه يقبل روايه المبتدع الذي لا يفكر في بدعته اذا لم يكن داعيه الى مذهبه. اما اذا كان داعيه لمذهبه وداعيه الى بدعته فلا تقبل روايته، وهذا مذهب اكثر العلماء وهو ما مال اليه الشهيد الثاني ايضا. لماذا؟ لانه مظنة التهمة، يعني حينما يحدث من كان داعية لمذهبه وكان قدره بقصد الترويج لمذهبه فلا يقبل قدره، لأن حضره يكون مظنة التهمة لترويج المذهب ولا يقبل خبره. وهذا القول معزول إلى الشافعي حيث عزاه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية على هذا القول من الشافعي، حيث يقول أقدم شهادة أهل الأهواء إلا الإقتصادية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور من واقفين. فمرة خلافا بين العلماء العامة حول هذا الموضوع، فقال قوم تقبل رواية المبتدع الذي لا يفكر في بدعته اذا لم يكن داعية، ولا تقبل روايته اذا كان داعية الى بدعته. وهذا كما قلت مذهب الكثير او الاكثر من العلماء، الا انه يوجد اصطلاح بين اصحاب الشافعي في قبول روايه المبتدع اذا لم يدعو الى بدعته. اما اذا كان داعيه الى بدعته فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته. وهذا قال ابو حاتم ابن حبان البسكي، وهو احد المحدثين من ائمه الحديث، قال الداعية الى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند ائمتنا قابلة، لا امر بينهم فيه صلاحا. ولهذا يقول اهل العلم ان هذا الطريق الثالث او المذهب الثالث، ماذا التفصيل اذا كان المبتدع لا يدعو الى بدعته، بدعة مذهبه او بدعته ونصرة مذهبه، هذا القول هو اعدل الاقوال واولاها. اما الاقوال الاخرى فهي اخر القول الاول فهو بعيد مباعد للشارع مباعد، وذلك بما هو مشهور عن أئمة الحديث لا سيما البخاري ومسلم وبقية أهل العامة أو محدثي أهل العامة، هؤلاء كثرهم طاسعة بالرواية عن المبتدعة، لكن المبتدعة غير الدعاة. للشواهد كثيرة حيث وجدت أحاديثهم في أصولهم. أما ذكر إلى أن الشيخ البخاري احتج برواية عمران بن حطام وهو من دعاة الشراح الخوارج، وكذلك احتج البخاري ومسلم بعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني وهذا كان من داعية الإرجاء، وكذلك كثير منهم احتج بأحاديث الخوارج، بل قال أبو داود من في أهل الأهراء أصح حديثا من الخوارج. لهذا تذكر عمران بن حطام، عمران بن حطام هذا هو الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل الإمام علي، فيقول يا غيبة من ثقيل ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لا أقبله يوم القيامة كذا فوق الناس عند الله ميزان. على كل الأحوال يبقى قسم من الأحكام نذكره وما تبقى من الحديث يأتي إن شاء الله. وهو هذا القسم لم يكتبه الشهيد الثاني وهو الطائف من الكذب في حديث الناس وغيره من اسباب الكذب. هل تقبل رواية الكائب من الكذب في حديث الناس وغيره ام لا؟ من الكذب وغيره من اسباب الكذب هل تقبل روايته ام لا؟ يقول هذا تقبل روايته الا الطائف من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. معروف ان الانسان التائب من الكذب في حديث الناس بحيث يزور ويكذب في حديث الناس وغير الكذب من الاسباب الموجبه للكفر هذا تقبل روايته. اما الشخص التائب من الشرك يعني كان يكذب متعمدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما تقبل روايته فأبدا حتى وان حسنت توبته. وهذا ما ذكره غير واحد من اهل الحديث عند اهل العامة من احمد ابن حنبل من ابو بكر الحميدي شيخ البخاري. واما بالنسبة الى ابي بكر الصوفي الشافعي فقد اسقط الحكم فقال كل من اسقطنا خبره من اهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعدل قبوله بتوبة صغيرة. بمعنى انه كل كاذب عنده لا يقبل روايته حتى وان تابع. ثم يقول ومن ضعفنا نقله لم نجعله قوليا بعد ذلك. ولهذا يقول بهذا القول يظهر الفرق بين الرواية والشهادة. اما بعض علمائهم فصرح ان من كذب في خبر واحد وجد اسقاط ما تقبل من حديثه. وهذا ايضا تقريبا قول الخيرتي لذا قول الخيرتي. ويبقى من الامور وهو المشهور بين اصحابنا الاماميه ومن الشروط ايضا التي ذكرها الاماميه في قبول من تقبل روايته وان يفترض ان يكون مؤمنا اماميا. وهذا هو الذي قطعه به في كتب الاصول وسوف ياتي بيان ذلك في درس لاحق ان شاء الله. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.